أجب غضبان حال أولى، وأجب ماذا؟ حال ثانية، وصاحبه ماش متعدد الواحد واحد، وهذا جائز أن تتعدد الحال ويكون صاحبها واحدا كهذه الآية، فخرج منها خائفا يترقب أي مترقبا. وأيضا فايش قول سبحانه وتعالى فرجع إلى قومه، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، غضبان حال وآسفا حال. وجاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد راكبا ضاحكا، حال أولى وحال ثانية، هذا جائز أنه. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى فخرج منها خائفا، لأن الشاهد جاءت الحال من الفاعل، لأنه يقول هنا من الهيئات إما هيئة فاعل أو هيئة مفعول كما سيأتي. قال إما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا، وقوله تعالى فخرج منها خائفا، أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا إيش؟ حال من الفرس، من المفعول هو الفرس. والسرج معروف، السرج الفرس معروف الذي يوضع على إيش؟ على ظهره، هذا هو السرج. قال وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، حال من المفعول وهو الكاف. احسنت بارك الله فيك. الشاهد هنا كان الحال من المفعول، رسولا حال من الضمير الكاف. لا ما ذكره، لا ما اعرف من ذكر هذا التنبيه. ايش ممكن على انه اراد هذا، ممكن، لكن الله اعلم هل اراد هذا ام اراد مجرد التمثيل فقط. قد يقول قائل ايضا كذلك ركبت الفرس مسرجا وارسلناك للناس رسولا، قد يكون من الاسم الظاهر وقد يكون من الاسم ايش، وخذ من هذه التعليل. واضح، ممكن هذا وممكن غير هذا، ممكن اراد مجرد المثال فقط. لا رسولا لا، ما هو مفعول مطلق. كيف؟ ما هو هذا؟ لا ما يصلح ارسلناك ارسالا رسولا، هذا ما يصلح. يبين هيئة النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مرسل لأي شيء، يبين هيئته، واضح الآن، فهو أنه رسول من الله سبحانه وتعالى، وليس بمفعول مطلق الذي يظهر، لأن ما أريد به توكيد العامل أرسلناك رسول، ما أريد به توكيد العامل، وإنما أريد به تبيان إيش؟ هيئة المفعول عند الإرسال، تبيان هيئة المفعول عند ماذا؟ عند الإرسال. فهذا المفعول إيش أريد به؟ أنه رسول، وهو أراد أن يبين هيئته. نعم، لا بس أن تكون حال مؤكدا للعامل أيضا، يستفاد منها هذا وهذا، أنها أراد بها تبيان إيش؟ هيئة الرسول، وهي تؤكد العامل في نفسه، وهذا جائز عندهم، أن الحال تأتي مؤكدة، يوم أبعث حيا، يوم أبعث حيا. الآن البعث قد فهم من إيش؟ حيا، قوله حيا قد فهم من قوله ماذا؟ أبعث، واضح الآن. فالحال ماذا أفادت الآن؟ أفادت أنها بينت هيئة إيش؟ نائب الفاعل أبعث، وأيضا أكدت إيش؟ العامل، لأن معناها مفهوم بدون ذكرها. هذا تسمى عندهم حال مؤكدة، الحال المؤكدة عندهم هي التي يعرف معناها بدون ذكرها، واضح؟ نعم، هذا تسمى بالحال المؤكدة عندهم. والآن هذا كذلك وأرسلناك للناس، لو قال هكذا وسكت، لو ما الله أعلم يثبت صفة السكوت لله سبحانه وتعالى في حديث سكت عنك أحسنته، لو قال هذا وسكت يكون الآن عرف أن النساء صلى الله عليه وسلم رسول من ماذا؟ من قولي وأرسلناك، من قولي ماذا؟ وأرسلناك. فالآن ذكر الرسول إيش؟ أفادت بيان الهيئة، وأيضا أفادت توكيد إيش؟ العامل. والحال تأتي مؤكدة، الحال تأتي مؤكدة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فهم الفساد من قوله ماذا؟ تعثوا، واضح؟ من العامل، وهذا جائز عندهم. قال رحمه الله تعالى أو منهما أنت تخرجنا من الدرس. لا تسألنا عن هذه الأشياء، إن شاء الله في الدرس. لأن بعض الإخوة أخوان بصراحة ما يفهم مساكين بعض الإخوة الأفهام تختلف، مو ما يفهم تماما يعني فهمه محدود. فلا نخرج كثيرا عن هذا لأنه سيأتي معنا الآن تحتاج أشياء إلى الخروج جليلا، تحتاج أشياء إلى الخروج. قال أو منهما أي من الفاعل ومن ماذا ومن المفعول، نحو لقيت عبد الله راكبين، أي الفاعل كان راكبا والمفعول أيضا إيش كان راكبا عند اللقاء، فهو منهما. إذن الحلقة تسلى صح، هات الإعراب لها. راكبين حال من من الفاعل ومن المفعول، بينت هيئتهم. نعم انت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى ولا يكون الحال الا نكرة، وهذا هو الاصل، لا يكون الحال الا نكرة، فلا تأتي الحال معرفة خلافا للبغداديين فانهم اجازوا اتيان الحال معرفة. وايضا يونس الشيخ كبويه يقول يجوز ان تأتي الحال معرفة، وقد سمع الشواهد على هذا من كلام العرب، سمع الشواهد على هذا من كلام العرب، فعلى هذا عندهم اتيان الحال نكرة اغلبي، اتيان الحال نكرة ماذا اغلبي، وإلا قد تأتي ماذا معرفة كما سيذكر الآن في الشواهد المسموعة من كلامهم. ايه في الغالب وقد تأتي معرفة وهو قليل قليل قليل، يعني هو معرفة قليل عند يونس ومن معه، يقولون يجوز ان تأتي الحال معرفة. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، فإن وقع بلفظ المعرفة فمؤول بنكرة، وعند من يجيز؟ هل يحتاج إلى تأويل؟ ما يحتاج إلى تأويل، يقول يجوز أن تأتي الحال إيش؟ معرفة من غير تأويل. أما الذي يمنع يقول ما سمع عن العرب يحتاج إلى ماذا هذا؟ تأويل نؤوله، ومن أجاز فلا يحتاج إلى التأويل. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، فإن وقع بلفظ المعرفة فمؤول بنكرة، نحو جاء زيد وحده، ومنه قوله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، ما يعرف وحده هنا حال، عند من منع إتيانها معرفة يقول إيش مؤولة بمنفرد، أي آمنا بالله منفردا أو وحيدا، آمنا بالله منفردا أو وحيدا. فإذا يا أخوان إذا جاءت مسموعة عن العرب الحال معرفة أولت بنكرة. قال رحمه الله تعالى فمؤول بنكرة نحو جاء زيد وحده، أي منفردا هكذا يؤول. وأيضا الأشياء المسموعة عن العرب إيش أرسلها العراق، وأيضا قولهم ادخلوا الأول فالأول، هذه أشياء مسموعة عن العرب. وأيضا كذلك إيش لا إله إلا الله فعله جهده وطاقته، فعله جهده وطاقة، أي جاهدا مطيقا يؤول هكذا، أي جاهدا مطيقا يؤول بنكرة. فهذه الأشياء إن سمعت عن العرب تؤول على هذا التأويل، أي أننا نخرجها على أنها نكرة، فنقول بنحو جاء الأمير وحده أو جاء زيد وحده، أي ماذا منفردا. وأيضا الآية قالوا آمنا بالله وحده، أي منفردا. واضح إن شاء الله. قال والغالب كونه مشتقا، أي الغالب عبر بالغالب إشارة إلى أن الحال قد تأتي ماذا جامدة، وهذا الذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى أن الحال قد تأتي ماذا جامدة، أما الغالب تكون إيش تكون مشتقة، فقد تأتي جامدة وتحتاج إلى تأويل، وقد تأتي جامدة ولا تؤول، قد تأتي جامدة ولا نحتاج إلى أن نتكلف ماذا التأويل، وقد تأتي جامدة وفي هذه الحالة ماذا ممكن التأويل فنؤولها. واضح الآن؟ لكن هو ذكر المؤلف هنا الاقتصار على ايش على الجامدة التي ايش تؤول، وما ذكر الجامدة التي لا تحتاج الى ايش الى تأويل. ان شاء الله نذكر منها بعضا بعد ما نذكر هذا اولا يفهم الاصل، ثم نذكر شيئا حتى ولو ثلاث حالات تكفيكم التي تكون فيها جامدة ولا تحتاج الى تأويل. الان عرفنا قوله هو الغالب، ماذا نستفيد من هذه الكلمة؟ قوله هو الغالب كون الحال مشتقة، نستفيد منها ان قد تأتي ماذا جامد الحال، قد تأتي جامدة، لكن الأصل والغالب فيها أن تكون مشتقة. قال رحمه الله تعالى والغالب كونه مشتقا الحال، وقد يقع مؤولا بمشتق في ثلاث حالات أو في ثلاث مسائل، يقع مؤولا بمشتق في ثلاث مسائل، تكتبونها إن شاء الله بسرعة أنا من دركنا هذه. قوله وقد يقع مؤولا بمشتق تقول في ثلاث مسائل، إحداها إحداها أن تدل على تشبيه، إحداها أن تدل على تشبيه، مثل بدت الجارية قمرا، إحداها من هذه المسائل. وأن الآن تضع الحال جامدة مؤولة في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إن دلت هذه الحال على تشبيه، إن دلت الحال على تشبيه ففي هذه الحالة تكون جامدة مؤولة بماذا؟ بمشتق مثل بدت الجارية قمرا تؤول بإيش؟ بمضيئة، أي بدت مضيئة. واضح إن شاء الله. هذه الحالة الأولى والمسألة الأولى، إحدى أن تدل على تشبيه مثل بدت الجارية قمرا ووضح الحق شمسا، ووضح الحق شمسا. والثاني، والثانية هذا اسم مضيئة نورا، ووضح الحق فاعل شمسا مضيئة أو نورا، نعم، أو منيرة، منيرا الحق، مستنيرا أو نقول مستنيرا، نعم. المهم أنك تأتي بمعنى يقارب هذا الكلام، كيف؟ مؤكد يكون العلم مطلق. والثانية أن تدل على مفاعلة، والثانية المثل الثانية التي تكون فيها الحال جامدة مؤولة بمشتق، الثانية أن تدل على مفاعلة أي على صيغة تقتضي المشاركة من جانبين في أمر، والثانية أن تدل على مفاعلة أي على صيغة تقتضي المشاركة من جانبين في أمر، من جانبين في أمر، نحو بعته يدا بيد، نحو بعته يدا بيد، لا نش يدا بيد، هذه تدل على إيش؟ على مفاعلة، وما تدل على مفاعلة؟ خذوا هذه إيش؟ مفاعلة، تدل على مفاعلة، فهنا في هذه الحالة يصلح الحال أن تأتي جامدة وتؤول بالمشتق. بعته يدا بيد، وكلمته فاه إلى فيا، وكلمته فاه إلى فيا، أي متشافهين يؤول هكذا، أي متشافهين. والثالثة أن تدل على ترتيب، الثالثة أن تدل على ترتيب، تدخل رجلا رجلا، تدخل رجلا رجلا، وقرأت الكتاب بابا بابا، أي مرتبة، تدخل رجلا رجلا وقرأت الكتاب بابا بابا، أي مرتبا. انتهينا من هذا الآن. هذه أقوال الثلاث المسائل التي ذكرناها تكون فيها الحال مؤولة بماذا؟ بمشتق. المسألة الأولى أن تدل على إيش؟ على تشبيه، بدت الجارية قمرا ووضح الحق شمسا، وهنا دل على ماذا؟ على تشبيه شمس وقمر. والحالة الثانية أن تدل على مفاعلة، ومعنى المفاعلة إيش؟ أي على صيغة تقتضي المشاركة ماذا؟ من جانبين في أمر، على صيغة تقتضي المشاركة من جانبين في أمر، بعته يدا بيد وكلمته فاه إلى فيا، فماذا يؤول فاه إلى فيا؟ متشافهين، ويدا بيد متقابضين، واضح الآن؟ يؤول بمشتق متقابضين والثاني متشافهين. المسألة الثالثة التي تأتي جامدة تؤول بمشتق إن دلت على ترتيب هذه الحال، ادخلوا رجلا رجلا، أي إيش؟ مترتبين واحد بعد واحد، وقرأت الكتاب بابا بابا، أي مرتبا، باب بعد إيش؟ بعد باب. واضح إن شاء الله. هذه ثلاث مسائل يا أخوان تحفظ، تأتي فيها الحال جامدة وتؤول بمشتق، والمؤلف مثل عليها لكن ما ذكر هذا التفصيل الذي ذكرناه. مثلها على الترتيب الذي ذكرنا لكم، قال نحو بدت الجارية قمرا أي مضيئة. هات يا بيضان، هات أنت الذي عربت لنا. نعم كلهم شابهون، هات، نعم. وقمرا حال حسن، تبارك الله، حال جامد، كيف حال تكون مشتقة؟ كيف نفعل؟ احنا نقول غالبا تأتي مشتقة، وبعضهم يقول ما تكون كذلك. ماذا نفعل في قمر الآن؟ أحسنت، مؤول بمشتق أي قمر مؤول بماذا؟ مضيئة، نعم بدت مضيئة أحسنت. وهذه الحالة إيش يا أخوان؟ من المسألة الأولى دلت على ماذا؟ على تشبيه الحال. وبعته يدا بيد منصور، رفعته خفض هات فعل وفعل ومفعول يدا حال، نعم احسنت. وبيد جاء مجرد تعلق محذوف صفة، يدا كائنة بيد، هكذا عرضها الصبان يا بيد الثانية، قال متعلق بمحذوف صفة للحال هذه، يدا كائنة بيد، واضح الآن. أما من حيث التأويل فالكل يؤول، من حيث التأويل أن مفهوم الحال لا يستفاد إلا من ماذا؟ الحال المؤولة هذه لا تستفاد إلا من ماذا؟ من الاثنين، من الموصوف ومن الصفة، واضح الآن. فالتأويل يكون من الاثنين، لكن الإعراب يدا هو الحال، والثاني بيد هذا إيش؟ الصبان يقول صفة، جاء مجرور متعلق بمحذوف صفة ليد، أي يدا كائنة بيد. أما تأويل الحال أو يعني اشتقاق الحال يستفاد من ماذا؟ من الاثنين، فيكون التأويل بعته متقابضين، بعته ماذا؟ متقابضين، تأويل يكون من الاثنين. قال وادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين أعجمي، ولا خلنا ننظر خلفهم الآن سريح جميلا معنا أنتم أبا موسى معنا ولا قد شاهر الجماعة معنا الحار وخولة هات أول ادخلوا رجلا رجلا نعم رجلا رجلا حال احسنت، او تقول رجلا حال ورجلا ثانية تقول حال ايضا، واضح. وبعضهم قال توكيد رجلا الاولى هي الحال والثانية توكيد، وبعضهم قال رجلا الاولى حال والثانية معطوفة بحرف عطف محذوف رجلا فرجلا، ادخلوا رجلا فرجلا، والامر سهل ان شاء الله. سواء قلت كلها رجلا رجلا حال الاولى حال والثانية حال، او قلت رجلا الاولى حال والثانية ماذا؟ توكيد، او قلت رجلا الاولى حال والثانية معطوفة بحرف عطف محذوف والتقدير رجلا فرجلا، والامر ان شاء الله سهل في ذلك، تختار لك ما شئت من الملاهب هذه. ما اعرف ما وقفت على شيء، بارك الله فيك. الاخ يقول وقت عبد الرحمن ان شاء الله وقت صحيح الى هنا. بسم الله يا اخوان، تكلمنا عن مثل مسألة اتيان الحال جامدة، وقلنا أنها قد تأتي جامدة ولا تؤول بمشتق، أما المسائل الثلاث التي ذكرناها وسمعتموها هي تأتي فيها جامدة لكن تؤول إيش؟ بالمشتق. لكن هناك نوع من الحال يأتي جامد ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل فيه، ما نؤوله بالمشتق. تأتي في مسائل ذكروا منها سبع مسائل، لكن نحن نذكر إن شاء الله السهل منها والمفهوم. هناك مواضع يا أخوان تأتي فيها الحال جامدة ولا تكون مؤولة، ما تحتاج إلى تأويل. متى؟ الموضع الأول إذا كانت موصوفة هذه الحال، إذا كانت موصوفة يجوز أن تأتي جامدة ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل فيها، لا نحتاج إلى أن نؤولها. إذا كانت موصوفة هذه الحال مثل إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ما يعرف قرآنا حال وعربيا صفة، وعربيا ماذا؟ صفة، واضح يا أخوان. هذا الموضع الأول إذا وصفت الحال يجوز أن تأتي جامدة ولا نحتاج إلى إيش؟ إلى تأويل، واضح؟ طيب أيضا مثل هذه الآية يا أخوان، فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها بشرا ماذا؟ سويا، ما يعرف بشرا حال وسويا صفة، واضح الموضع الأول. فهذا الموضع الأول تأتي فيه الحال جامدة ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل، تأتي جامدة غير مؤولة. كيف؟ لا جعل تنصب مفعولين، ما مثلت أنزلناه أو جعلناه؟ أنزلناه نعم، أما إن جعلناه قرآنا هذه تنصب إيش؟ مفعولين جعله، قرآنا مفعول ثاني وعربيا صفة، واضح؟ لا ما هذا، أنزلناه قرآنا عربيا. طيب هذا يا أخوان المسألة الأولى التي تأتي فيها الحال جامدة ولا تؤول. المسألة الثانية إذا كانت فرعا لصاحبها، المسألة الثانية إذا كانت فرعا لصاحبها لا تحتاج إلى تأويل، مثل هذا خاتمك لا إله إلا الله، هذا أصل. طيب نعم، هذا مالك ذهبا، هذا مالك ذهبا، ما يعرف ذهبا حال. هذه المسألة كان ينتبه لها، إذا كانت فرعا لصاحبها، إذا كان صاحبها أصل وهي ماذا؟ وهي فرع. هذا مالك ذهبا، الآن ذهب إيش؟ فرع، أليس كذلك؟ حال نعم، لكنه ماذا؟ الأصل هو إيش؟ المال، واضح؟ وتنحتون الجبال بيوتا، وتنحتون الجبال ماذا؟ بيوتا من هذا الباب أم ليس من هذا الباب؟ في آية وتنحتون الجبال بيوتا، آية نعم. الشاهد يجل أن أفعل بيوتا حال من من؟ من الجبال، فرع الأصل، فرع الجبال هي الأصل، والحال الآن فرع من ماذا؟ من صاحبها، واضح؟ إذا كانت فرعا لصاحبها يجوز أن تأتي الحال جامدة، يجوز أن تأتي الحال جامدة كما سمعت في الآية وتنحتون الجبال بيوتا، يجوز أن تأتي الحال جامدة في هذه الحالة من غير تأويل. فبيوت الحال من إيش؟ من الجبال، وبيوتا جامدة ومشتقة جامدة، هل تحتاج إلى تأويل؟ لا تحتاج. لماذا؟ لأنها فرع لصاحبها، لأنها فرع لصاحبها. المثل هذا الذهب من المال فرع، نعم، وليس بأصل. طيب المسألة الثالثة، إذا كانت أصلا لصاحبها، عكس المسألة الثانية، المسألة الثالثة إذا كانت أصلا لصاحبها، هذا خاتمك ذهب، هذا خاتمك حديدا، هذا خاتمك ماذا؟ حديدا. إذا كانت أصلا لصاحبها لا تحتاج إلى تأويل، مثل هذا المثال، هذا خاتمك حديدا. فحديدا ما يعرفه؟ حال، وهو أصل إيش؟ لصاحبه. ما الخاتم إلا إيش؟ إلا فرع، والحديد ماذا؟ هو الأصل. واضح يا إخوان؟ هذه المسائل الثلاث، هذه المسائل الثلاث من الحال التي تأتي فيها جامدة لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل. نعيدها إن شاء الله، نبقى هذه نقصر عليها إن شاء الله. طيب المسألة الأولى، إذا وصف الحال، إذا وصفت الحال جاز أن تأتي جامدة من غير تأويل، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. المسألة الثانية، إذا كانت فرعا عن صاحبها، مثل هذا مالك ذهبا وتنحتون الجمال بيوتا. والمسألة الثالثة، إذا كانت أصلا لصاحبها، مثل هذا خاتمك حديدا. وأيضا مثل قوله تعالى أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لمن خلقت طينا. الآن الطين أصل لمن؟ لآدم، ولا هي أصل؟ أصل لآدم، فهو لا يجوز أن تأتي الحال جامدة لا تحتاج إلى تأويل. واضح؟ أسجد لمن خلقت طينا، طين الحال من آدم، وآدم هذا إيش؟ فرع، والطين هي الأصل. واضح إن شاء الله؟ هذه ثلاث مسائل سهلة إن شاء الله تحفظ، تأتي فيها الحال جامدة لا تحتاج إلى تأويل. بقية المسائل في الأوضح الذي يريد يرجع عليها. عكس ما حالة فرع لصاحبها وحالة أصل لصاحبها، التي هي فرع مثل هذه الآية أسجد لمن خلقت طينا، واضح؟ هذه فرع، نفس التي هي أصل، التي هي أصل أسجد لمن خلقت طينا، والتي هي فرع تنحتون الجبال بيوتا، بيوتا فرع من الجبال. في آية أخرى، هذه آية إن شاء الله تحفظ المسائل الثلاث هذه سهلة. فلا يقول الشخص أولها كيف تؤولها، لا، ما نحتاج إلى تأويل هنا. قال رحمه الله تعالى ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي ماذا يا أخوان؟ الحال، لأن الكلام عليه. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي بعد جملة تامة، بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة. وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه، بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا معنى قوله أن يكون بعد تمام الكلام، أي أنه ليس أحد جزئي الكلام. أجزاء الكلام هي مبتدا وخبر وفعل وماذا؟ وفاعل. والحال يكون ماذا؟ يكون فضله، يكون فضله. ما معنى فضله؟ أي أنه ليس جزءا من أجزاء ماذا؟ الكلام. فعلى هذا قال المؤلف ويأتي الحال بعد تمام إيش؟ بعد تمام الكلام، أي بعد أن يأخذ الفاعل فعله، الفعل فاعله، والمبتدا ماذا؟ خبره، يأتي بعد ذلك الحال. واضح إن شاء الله. وليس معنى هذا أنه ماذا يا أخوان؟ يستغنى عنه. ليس معنى هذا أنه يستغنى عنه، لأنه قد لا يستغنى عنه. الكلام يفسد إذا صدف الحال، مثل ولا تمشي في الأرض مرحا، إذا صدف الحال ولا تمشي في الأرض فساد الكلام، هو فساد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينهى عن مشية معينة، أما إذا قالوا لا تمشي في الأرض الناس يقولوا لا يجوز لأحد أن يمشي، واضح؟ وأيضا وما خلقت السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما بينهما ماذا لاعبين، هذه الآية هل يستغنى عنها؟ ما يستغنى عنها، لأن لو قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت السماوات والأرض وما بينهما، هذا إيش؟ وما خلقنا، نعم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بس إلى هنا، هذا يحصل فساد ماذا؟ بلفظ أن الله خالق السماوات وماذا؟ والأرض، وأنت إذا سكت إلى هنا لا يصلح هذا، لأنك نفيت خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات ولإيش؟ وللأرض، فهذه حال لا يستغنى عنها، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي ما خلقناهما بباطل عبث، واضح إن شاء الله يا أخوان. فالحال معناها أي معنى قال هنا ولا يكون بعد تمام الكلام، أي أنه ماذا؟ بعد جملة تامة، وليس معناها هو إيش؟ أنه يستغنى عنه، وإنما المراد أنه ليس أحد جزئي الكلام، وإنما المراد بعد تمام الجملة، أي أنه ليس أحد جزئي الكلام، وليس المراد أنه يستغنى عنها، لأن أحيانا قد لا يستغنى عنها، الغالب أنه يستغنى عنها، لكن ما نأتي بهذا نقول أنه يستغنى عنها، لا، نأتي نقول أنه أي معنى الحال أنها ليست أحد جزئي الجملة، أفضل حتى نعمم الحال التي يستغنى عنها والحال التي لا يستغنى عنها، وإلا بعض الأحوال قد يستغنى عنها، مثل جاء شيء راكبا استغنى الحال وما يستغنى، استغنى تقول جاء زيد وانتهى الأمر، حصل المقصود، واضح إن شاء الله، ما راكب إلا بين الهيئة فقط، لكن أحيانا قد لا يجوز إسقاطها ولا يستغنى عنها، ففي إسقاطها فساد، فهذا هو معنى يا أخوان تمام الجملة، أي أنها ليست أحد جزئيها. قال وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه، أي عن الحال، بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. لا هي تمشي في المضارع علم جزمي، نعم تعلق بالفعل ما راح الحال احسن بالنصوب على مصفني فتح الظاهرة والشاهد الآن ما راح الحال ماذا حال ايش هذه استغنى عنها ولا يستغنى عنها لا يستغنى عنها تنصر ايضا عنها اخرى هي حال لا يستغنى عنها تنصر آية اخرى ايضا ذكرها الاخ آية اخرى ايضا ثالثة ما يستغنى عن الحال فيها واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ما يستغنى عن الحال هنا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هذه حال لا يستغنى عنها وأيضا يا أخوان الحال التي لا يستغنى عنها أيضا منها قول الشاعر رحمه الله ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليلا الرجائي فالشاهد الشاهد يا أخوان إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليلا الرجاء فالآن كاسفا وكذلك قليل الرجاء هذا أحوال لا يستغنى عنها لماذا لا يستغنى عنها لأن في إسقاط تناقض لو قلت إنما الميت من يعيش وسكت هل حصلت فائدة هنا حصل تناقض في كلامك كيف ميت وأيضا إيش يعيش لا ولكن أراد أن يبين عيشة معينة فقال إنما الميت من يعيش ماذا كئيبا هذا هو الميت الحقيقي أما من مات بالصراحة فهذا ليس بميت وإنما الميت هو من يعيش ماذا كيف في هذه الدنيا وهذا البيت طيب يا أخوان يحفظ ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء فشاهدنا من هذا البيت يا أخوان كاسفا باله إلى آخر ذلك هذه حال لا يستغنى عنها لأن في إسقاطها تناقض لأن في إسقاطها ماذا تناقضا لأنك أثبت له الحياة وأيضا إيش الموت فقلت إنما الميت من إيش من يعيش إنما الميت من يعيش فكيف يموت وأيضا إيش يعيش فهذا تناقض فعلى هذا الحال كاسفا باله ولا يستغنى عنها لا يجوز إسقاطها هذا أيضا من هذا الذي ذكرناه كاسفا باله قليل الرجاء هذه الحال لا يستغنى عنها فعلى هذا خلاصة القول يا أخوان ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي الحال بعد جملة تامة قال هنا إيه ليس أحد جزئي الجملة وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه ليس هذا المراد ينتبه له فالحال قد يستغنى عنها وقد لا يستغنى عنها فنأتي بتعبير عام نقول ليس أحد جزئي الجملة قال رحمه الله تعالى: ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة. وهذا يوم من شروط صاحب الحال، والمتقدم من شروط ماذا؟ الحال نفسها، من شروط الحال نفسها. أما المذكورة التي سيتكلم عليها الآن هي من شروط صاحب الحال أن يكون معرفة. وعلّوا ذلك لماذا اشترطوا فيه التعريف؟ قالوا لأنه محكوم عليه، محكوم عليه، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته. بعد ماذا؟ بعد معرفته. فلذلك قالوا يتعين أن يكون صاحب الحال معرفة. وعلّوا ذلك كما سمعتم، قالوا لأنه محكوم إيش عليه، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد إيش؟ بعد معرفته. هل الشخص يحكم على شيء مجهول؟ مثلا نأخذ على الواقع حقنا، يقول فلان طيب وما يعرفه، هذا يصح؟ هذا كيف تحكم عليه بأنه طيب وأنت ما عاشرته ولا عرفته ولا غيره من هذه الأشياء؟ واضح. فلذلك اشترطوا في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ أن يكون معرفة. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، لأنه محكوم عليه بالزهام أو بركوب أو بغيره من هذه الصفات، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد معرفته، تحكم عليه بعد ذلك. واضح؟ طيب، ولكن هذه المسألة ليست محل اتفاق. فالسيبويه وأيضا أبو حيان يقولون يجوز أن يأتي نكرة، يجوز أن يأتي نكرة، ويستدلون بما سمع عن العرب منها: له أو عليه مئة بيضا، عليه مئة بيضا. وأيضا كذلك الحديث المروي عند مالك: فصلى وراءه رجال قياما، فصلى وراءه رجال قياما. أنت الشاهد الآن هذا حديث مروي قياما، جاء حال من من؟ من النكرة، جاء حال من النكرة. فالسيبويه ومن ذهب مذهبا يقولون يجوز أن يأتي الحال من النكرة، ودليلنا ما سمع العرب: عليه مئة بيضا. من ورد البيض هنا؟ جمع أبيض هي. عليه مئة بيضا، ما المراد بيض؟ ايش الوقت؟ الفضة، دراهم. نعم احسنت، المراد بها الفضة، وكانت الفضة هناك دراهم عندهم، كانت الفضة دراهم. فعليه مئة بيضا اي دراهم، واضح ان شاء الله. فقيل بيض من اجل الفضة، لان الدراهم كانت بالفضة والفضة بيضاء. وايضا استدلوا بماذا؟ بإتيان ايش الحديث، قصدي استدلوا ايضا بإتيان الحال من النكرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى وراءه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى وراءه ايش؟ رجال قياما، وصلى وراءه رجال قياما. الشاهد ما هو؟ إتيان الحال من النكرة، رجال نكرة وقياما جاءت حال منه. واضح ان شاء الله. فهذا هو دليل سبويه ومن معه. لكن الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا، يقولون الحال لا يجوز أن تأتي من النكرة، بل واجب أن يكون صاحبها معرفة، وما سمع عن العرب لا يقاس عليه، يتوقف هذا عند السماع ولا يقاس ماذا عليه. واضح. الجمهور منهم الخليل وكذلك يونس شيخا سيبويه يقولون لا يجوز أن يأتي الحال من ماذا؟ من النكرة، بل واجب أن يكون صاحب الحال معرفة. طيب، وما سمع عن العرب هذا ماذا تفعلون به؟ قالوا يقتصر فيه على إيش؟ على السماع، لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. معنى هذا أنك لا يجوز أن تقول جاء رجل راكبا، جاء رجل راكبا، ما يصح أن تقيس على ما سمع عن ماذا؟ عن العرب. لكن سيبويه وأبو حيان يقولون يجوز ماذا؟ القياس على ما سمع عن العرب. فعلى قولهم يجوز أن تقول جاء رجل راكبا، وما يجوز؟ يجوز، لأنه قد سمع إيش؟ لا، عليه مئة بيضا، وسمع أيضا فصلى وراءه رجال قياما. واضح. فهذا هو مذهب سيبويه ومن معه، يقولون يقاس على ما سمع عن العرب، يقاس على ما سمع عن العرب. فعلى مذهبهم يجوز أن تأتي الحال من النكرة، يجوز أن تأتي الحال من النكرة مطلقا، سواء كان بمسوغ أو بغير مسوغ. أما بالمسوغ فيأتي الآن الكلام عليه، لكن الآن الكلام على إتيان الحال من ماذا؟ من النكرة، من غير مسوغ، هذا هو الكلام عليه. أما بمسوغ ما نعلم خلاف بينهم، واضح. أما إتيان الحال من النكرة بمسوغ فهذا ما نعرف بينهم خلاف، لكن الخلاف إتيان الحال من النكرة من غير إيش؟ مسوغ. بس سيبويه وأبو حيان يذهبان إلى جواز إتيان الحال من النكرة قياسا على ما سمع عن العرب، والجمهور يمنعون ذلك ويقولون يتوقف على ما إيش؟ على ما سمع، ولا يجوز القياس عليه، لا يجوز القياس عليه. نأخذ بالمشهور في كلامنا، نأخذ بالمشهور في كلامنا. وإذا فعل الشخص إن شاء الله على إصابة، مصيب إن شاء الله. نعم مصيب. قد سمع عن العرب، إيش يعني تقول شاف هذا؟ سمع عن العرب، نقول نادر، كان الحل من النكرة إيش؟ نادر. واضح. والأصل أنه لا بد أن يكون صاحب الحال معرفة وإتيانه من نكرة نادر. وعليه السبويه إمام النحويين إذا كانت منصوبة هم قالوا هكذا عللوا. إذا كانت منصوبة يشتبه وإذا كانت مرفوعة يشتبه ما في شبه. أبا بلال التي في الكتاب الصواب السماء في الكتاب السماوات. طيب ايش يقول؟ ما انا ما فهمت ايش يقول الاخ. قال مدري ايش السماوات وفي الكتاب السماوات والله اعلم. يقول في الكتاب خطا. ما نحن ما قد مرينا بالسماوات الا في الايه وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. هذا صواب الايه ما خلقنا السماء. بارك الله فيك. يقول الأخ صواب الآية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. والسماوات خطأ بالكتابة. في آية يا أخوان ما خلقنا السماء. كيف؟ هذه على الصواب الموجودة ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وفي آية أخرى ما خلقنا السماء والأرض. وما بينهما باطلا. نعم يكون عندنا هذا وهذا صح. وما خلقنا السماء والارض السماء السماء ما في السماوات ما في السماوات. يلا المثبت يلا المثبت مقدم على النافي. والان عندنا الحجه ما في المثبت الان عندنا القران. اخطات يا حفظ الله. قالوا الدخان في الدخان. في دخان. نعم يقول فيه آية موجودة. المهم الصواب الآن. قال رحمه الله تعالى ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة أو نكرة بمصور. عندكم مصور خطأ. مصور تنفاعل أي مشوش. عندنا التشديد مفتوح مكسور. صواب مكسور. قال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة أو نكرة بمصور أي مشوش يشوش الإتيان. هذا معنى المصور. نحو في الدار ثالثا رجل. شاهد ما هو يقال في هذا المثال. إتيان الحال من النكرة لكن بماذا؟ بمسوق. وهو إيش المسوق هنا؟ تقديم الحال على صاحبها. تقديم الحال على صاحبها. فإذا تقدمت الحال على صاحبها وكان صاحبها نكرة يجوز هنا في هذا الحال أن تأتي الحال من النكرة. إذا كان صاحبها نكرة وتقدمت عليه الحال يجوز أن تأتي منه. يجوز أن تأتي منه كما في هذا المثال في الدار جالسا رجل. وأيضا كما في قول الشاعر لمية موحشا طلل ينوح كأنه فلل. فالشاهد هنا ما هو لمية موحشا طلل. الآن إتيان موحش حال من ماذا؟ من طلل. وطلل إيش؟ نكرة. ما هو المجوز لإتيان الحال من نكرة هنا؟ تقديم الحال على صاحبها. واضح صاحبها نكرة. فإذا كان الأمر كذلك جاز إتيان الحال من النكرة بشرط التقديم. هذا المسوغ الأول إذا تقدمت على صاحبها. قال رحمه الله وقوله تعالى في أربعة أيام سواء. شاهد سواء حال من أربعة. وأربعة نكرة هنا لأنها أضيفت إلى نكرة. حتى يقول شخص كيف نكرة قد أضيفت؟ لو قلنا هنا أضيفت نعم لكن أضيفت إلى إيش؟ إلى نكرة. فلا تخرج عن التنكير. لا تخرج عن التنكير وإنما تستفيد إيش النكرة إذا أضيفت إلى نكرة؟ تستفيد التخصيص. تستفيد التخصيص. أربع أيام تفادت هنا أربع من إضافتها لأيام إيش؟ التخصيص. فإذا كان الأمر كذلك جاز إتيان الحال من النكرة إذا أضيفت النكرة إلى نكرة أخرى تخصص. ففي هذه الحالة يجوز إتيان الحال من النكرة. وهذا المثل هو تقول جاء غلام رجل راكبا. جاء غلام رجل راكبا. ما إعراب راكبا الآن؟ حال من غلام. ما هو المسوغ في إتيان الحال من النكرة؟ الإضافة. واضح الآن التخصيص. نقول التخصيص لما أضيفت النكرة غلام إلى نكرة ما بعدها استفادت ماذا؟ التخصيص. فجاز إتيان الحال من النكرة في هذه الحالة. الآن الحال الوجه الأول ما هو يا أخوان؟ المجوز الأول أو المسوغ الأول التقديم. والمسوغ الثاني التخصيص. المسوغ الثاني التخصيص. والتخصيص إما بإضافة أو بصفة. والتخصيص إما بإضافة أو صفة. بإضافة مثل جاء غلام رجل راكبا. وايضا باربعة ايام سواء. وبصفة بيت بالتحفة موجود. تخصيص بصفة بيت بالتحفة. نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في سلك او سلك في فلك الماخر في اليم مشحونة، الشاهد ما هو مشحونا جاءت حال من فلك، وفلك نكرة لكن خصص بماذا؟ بالوصف ماخر أي يشب البحر وله صوت، يشهد معنى ماخر أي أنه شاغ للبحر وله ماذا؟ وله صوت، واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك جائز أن تأتي الحال من النكرة، المسوغ الأول التقديم والمسوغ الثاني التخصيص، والتخصيص إما بصفة أو بإضافة، واضح إن شاء الله، بصفة الآية وبإضافة البيت الذي في التحفة، أنجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك الماخر في اليم مشحونة. من هذا الباب تقديم، هذا من هذا التقديم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أيضا هذا مسوغ في كان الحال من النكرة. ما هو المسوغ هنا في هذه الآية؟ التعميم. المسوغ الثالث الآن ماذا؟ التعميم. إذا عمت النكرة، إذا عمت النكرة، ومتى تعم النكرة؟ معروف اللغة تعم النكرة إذا وقعت في سياق النفي، أو إذا وقعت بعد إيش؟ بعد أداء شرط وغيرها من هذه الأشياء، فهنا تكون عامة النكرة. فهنا إيش حصل الآن؟ حصل تعميم لا وما حصل تعميم؟ وما هلكنا من قرية إلا ولها ماذا؟ منذرون. جملة لها منذرون جار وجر خبر مقدم، منذرون مبتدأ مؤخر، نقول في محل نصب إيش؟ حال من؟ من قرية، وقرية ما إذا نكرة؟ نكرة. ما هو المتسوق في كان الحال من النكرة؟ قلنا هنا إيش؟ العموم. المتسوق هنا العموم، لأن النكرة وقعت في سياق إيش؟ النفي. النكرة وقعت في سياق النفي، ومعروف من قواعدهم أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم. النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم، أما في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا نادر، في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا نادر، وإلا الأصل أن النكرة تفيد العموم إذا وقعت في سياق الشرط أو في سياق ماذا؟ النفي، أو في سياق النفي فهنا تفيد العموم، أما في سياق الإثبات فلا، في سياق الإثبات فلا تفيد العموم إلا نادر، نادر جدا إفادتها للعموم. نعم، نفي وشبه نفي، نفي وشبه نفي، إذا أطلق النفي والله أعلم يدخل أحيانا شبه نفي، سياق النفي أو شبه النفي، من هذا الباب. شبه النفي يتضمن النهي والاستفهام. أحسنت. طيب عند من الإعراب؟ إعراب الآية؟ هات. نعم سنتا. من أين من قل؟ من ما يعرف من قرية كنا. نعم ما يعرف من حرف جر. وبعدين ما في زيادة مع حرف جر، حرف جر زائد. نعم عندنا قاعدة من الزائدة هذه أنها إذا صدرت بنفي أو شبه نفي ودخلت على نكرة تكون زائدة، هذه قاعدة فيها إن شاء الله تؤخذ على عمومها، أنها إذا صدرت من هذه متى تكون زائدة؟ قال إذا صدرت بنفي أو شبه نفي ودخلت على نكرة، في هذا القيد ودخلت على نكرة مثل هذه الآية وما هلكنا من قرية، وشبه النفي مثل هل ترى من فطور، هل ترى من فطور، أصلا هل ترى ماذا؟ فطورا. فبحث الفطور هنا مفعول به، مجرور لفظا منصوب نفسي، نعم منصوب محلا، مجرور لفظا منصوب محلا، وهذا أيضا الآية كذلك فيها من زايدة.